بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا هو الدرس الثامن فيما يتعلق بالصلاة فيما يتصور، ونحن الآن أيضا في صفة الصلاة، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهينا فيما يتعلق بخمس القراءة، ووصلنا الآن إلى ما يتعلق بالركوع. فقال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يكبر ثم يركع مكبرا ثم يركع مكبرا. ابن القيم رحمه الله عليه في عدد من مؤلفاته تحدث عن عبادة الركوع في عدد من مؤلفاته، ومؤلفات ابن القيم رحمه الله عليه هي كلها مؤلفات نافعة تجر العبد إلى عبادة ربه وفهم العبادة، لأن الإنسان إذا فهم العبادة وفهم مغزاها وجد اللذة والراحة والطمأنينة. يقول في كتابه شفاء العليل حينما يتحدث عن القراءة، قالوا ابتهاج مسرور لا يحصل له في هذه المناجاة، والرب تعالى يسمع لكلامه جاريا على لسان عبده ويقول: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، نجدني عبدي. قال: ثم يعود إلى تكبير ربه. يعني الإنسان حينما يركع في الصلاة يقول الله أكبر. قلنا بأن شعار الحج هو التلبية، شعار الصلاة هي تكبير الله تعالى، حتى أن الإنسان يقبل إلى ربه بقلبه وقالبه، فحينما تأتيه وساوس وتأتيه أفكار فالله سبحانه وتعالى أكبر. وحتى يجمل الإنسان العبادة لا في داخله وفي ظاهره، تحدثنا عن الخشوع وتحدثنا عن المراقبة وتحدثنا عن الخشية، وش فيه من جمال الباطن. أيضا الإنسان يسعى لإصلاح الظاهر حينما يؤدي الركوع كما هو، لأنه يعلم بأن ربه ومولاه ينظر إليه من فوق سبع السماوات، والله جميل يحب الجمال، فيأتي الإنسان بالصلاة كما يريده الله تعالى. قال: ثم يعود إلى تكبير ربه عز وجل، فيجد ربه عهد التذكرة كونه أكبر من كل شيء بحق عبوديته وما ينبغي أن يعامل به. قال: ثم يرجع جافيا له ظهره خضوعا لعظمته، يعني لماذا يكبر؟ خضوعا وذلا للرب، وتذللا لعزته، واستشارة لجبروته، مسبحا له، يعني الإنسان عبادة يأتي بالحركات وعبادة أيضا قولية، مسبحا له بذكر اسمه العظيم، فنزه عظمته عن حال العبد وذله وخضوعه. أن تجد آيات التنزيه حينما يؤتى بوصف لا يليق بالله، وقال: اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانت، وآيات عديدة في هذا. وأنا بحثت لما أعطيت في الشامل البحث في القرآن سبحانه، خرجت جميع الآيات التي فيها تنزيه الله تعالى عما لا يليق به. قال: وقابل تلك النعمة وقابل تلك العظمة بهذا الذل، يعني الإنسان يستذكر عظمة الله وكبرياء الله الكبير المتعال، يقابله بهذا الذل والانحناء والخضوع، وقد تضامن وقطع رأسه وقوى ظهره، وربه فوقه يرى خضوعه وذله ويسمع كلامه. قال: فهو ركن تعظيم وإجلال، يعني المصلي حينما يركع عليه أن يتفكر لأن هذه الحركة تعظيم وإجلال، ولذا كان بعض أهل الجاهلية شق عليهم هذا الشيء. لما جاء حكيم بن حزام يريد أن يبايع النبي عليه السلام أول مرة، بايعه أن لا يخر إلا ساجدا، فهي ذل وتعظيم لله وإجلال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. يعني الإنسان لا يقرأ القرآن في الركوع ولا في السجود لأن هيئة ذل واستكان لله. قال: أما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فإنه قمن أن يستجاب لكم. ثم عاد إلى حاله من القيام لما تقول أن سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، حامدا لربه مثنيا عليه بأكمل محامده وأجمعها وأعمها، مثني عليه بأنه أهل الثناء والمجد، ومعترفا بعبوديته، شاهدا بتوحيده، وانه لا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع، وانه لا ينفع اصحاب الجد والاموال والحظوظ جلودهم عنه ولو عظمت. ثم يعود الى التكبير في شفار علي بن القيم رحمه الله عليه هذا الامر. له كتاب اخر اسمه اسرار الصلاه، حقيقه حاليا بكل انسان ان يقرا هذا من التكبير وحتى التسليم يبين اسرار الصلاه. تبوغ هنا باب سماه عبودية الركوع، قال ثم شرع له بأن يخضع للمعبود سبحانه خضوعا لعظمته. شوف لابد أن نزرع الركوع، أنت لما ترفع لله تعالى بعد الركوع لا تقول الله أكبر، مع العلم بأن جميع الانتقالات فيها الله أكبر، لكنك حينما ترفع تقول سمع الله لمن حمده، سمع أي معنى استجاب، لأنك في الرفوع قدمت للسجود، وفي السجود غاية الذل، والمرء حينما يكون في غاية الذل يصبح في حال استجابة للدعاء. الرفوع والاعتدال هو تهية وتقديم للسجود. إذا يرفع يقول سبحان رب العظيم، تسجد يقول سبحان رب الأعلى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد إليه من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء فإن في السجود، فإنه قمن أي جرير أي استجاب له. فيقول سمع الله لمن حمده، يعني تفاهم بأنه لما يدعو يستجاب له مبينا نعمة الله. ابن القيم بوب هنا في كتابه النفيس إقرار الصلاة، قال ثم شرع له بأن يخضع للمعبود سبحانه خضوعا لعظمة ربه، واستكانة لهيبته، وتذللا لعزته. فثناء العبد على ربه في هذا الركن هو أن يحني قلبه ويضع له قامته، هاي القامة الإنسان المقائم يضع قامته خضوعا وذلا للعلي الكبير المتعال، ينكس له رأسه ويحني له ظهره ويكبر معظما له، يقول الله أكبر تعظيما لله واستشعار لشعار الصلاة وهو التكبير، وأيضا تهذيب للنفس حتى النفس لا تتشاغل بغير الله سبحانه وتعالى. يقول ناطقا بتسبيحه المقترن بتعظيمه سبحان ربي العظيم. فاجتمع له خضوع القلب وخضوع الجوارح، كلاهما يخضع، القلب يخضع لله والجوارح يخضع لله، وخضوع القول على أتم الأحوال على أفضل حال. ويجتمع له في هذا الركن من الخضوع والتواضع والتعظيم والذكر ما يفرق بين الخضوع لربه والخضوع للعبيد، حتى إذا كان يخضع لغير الله لبعض الأشياء حتى يترك كل خضوع لغير الله، ويخضع الخضوع التام والكامل لله تعالى. والخضوع للعبيد بعضهم بس الذي يترك العبادة يخضع لشهوته، أن لا يعبد الله إنما يعبد شهوته وهواه. فإن الخضوع وصف العبد والعظمة وصف الرب. وتمام الركوع أن يتفاغر الراكع ويتضاءل لربه، إذا لم يقع حينما يركع يستذكر أنه في عمله هذا يتفاغر لربه ومولاه، بحيث يمحو تفاغره لربه من قلبه كل تعظيم فيه لنفسه، يعني يعلم أنه عبد وأن الرب سبحانه هو الرب، ولخلقه أيضا لا يعظم خلقا من خلق الله تعالى، وإنما يعظم التعظيم الكامل بأن يستحق التعظيم وهو الله الخالق الرازق العظيم. وإذا نحن نقول سبحان ربي العظيم فالإنسان يخضع لله العظيم سبحانه ويثبت مكانه تعظيمه لربه، يعني في هذا الشيء يدفع التعظيم لغير الله ويخضع الخضوع الكامل ويثبت التعظيم الكامل للرب سبحانه ويثبت مكانه تعظيمه ربه وحده ولا شريك له. إذا عظم القلب الرب خرج تعظيم الخلق، لما الإنسان يعظم الرب التعظيم الكامل يخرج في هذا تعظيم. قال وكلما استوى على قلبه تعظيم الرب، كلما استولى على قلبه تعظيم الرب وقوي خرج منه تعظيم الخلق. ولذا الله سبحانه وتعالى قال في سورة المائدة إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون. الله حينما أوجب علينا هذه العبادات حتى نخرج الخشية للناس ونخشى الله، نخرج التعظيم للناس فنعظم الله. فإذا عظمنا الله حق تعظيم أدينا الواجب. قال فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. الله سبحانه وتعالى بيّن أن بعض الناس ينحرف قليلا عن الصراط المستقيم ولا يؤدي الواجب كاملا، إما خوفا من الآخرين وإما طمعا بزخرف الدنيا الزاد. قال فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهنا يقول ابن القيم وكلما استولى على قلبه تعظيم الرب وقوي خرج منه تعظيم القلب. يعني المرء في الصلاة يعظم الرب حتى يكون في العبادة وخارج العبادة وقبل العبادة يؤدي حق الله تعالى كاملا ولا يخشى في الله أحد، كما ضايع أبو سعيد النبي لا يفعل أي شيء على أن لا تأخذه في الله أو مثلا. قال وازداد تصاغره هو عند نفسه، فالركوع للقلب بالذات والقصد والجوارح بالتبع والتكملة، ثم شرع له أن يحمد ربه ويثني عليه بآلائه عند اعتداله. قل سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. والأحاديث الواردة في الركوع نمر عليها، وانتصابه ورجوعه إلى أحسن هيئته، أيضا مثل ما كان قائما يرجع قائما ويعود كل فقار إلى مكانه، حتى إذا نتعبد إلى الله تعالى بذل القيام كما نتعبد بذل الركوع يتعبد بذل القيام مثنيا على ربه مولاه. قال منتصب القامة معتدلها فيحمد ربه ويثني عليه بآلائه عند اعتداله وانتصابه ورجوعه إلى أحسن تقويم بأن وفقه وهداه لهذا الخضوع الذي حرمه غيره. المحروم من حرم العبادة الحقة، والمحروم من يأتي إلى الصلاة ولا يتلذذ بالصلاة، لأن الإنسان لأن السعادة كل السعادة بمعرفة الله تعالى. الحياة لا تطيب إلا بمعرفة الله تعالى. وأنا جلبت معي يعني بحث نشر هذا اليوم في إحدى الأماكن وجلبته معي، بأن السعادة كل السعادة بمعرفة الله سبحانه وتعالى. هذا القيام حينما يقوم الإنسان قال ثم نقله منه إلى مقام الاعتدال والاستواء واقفا في خدمته، فهو ذل وخدمة لله سبحانه وتعالى بين يديه، كما كان في حال القراءة كما كان في حال قراءة الآية. أجب القيام والركوع والاعتدال والسجود، فيأتي بالتكبير حينما ينتقل من مكان إلى مكان وحينما يقف، حتى يدرك الإنسان أنه في جميع أحواله عبد لله تعالى. ولهذا شرع له من الحمد والمجد نظير ما شرع له من حال قراءة شوف في القيام الإنسان، يعني صار حمد وثناء وتمجيد، أيضا حينما يقوم يأتي بألفاظ القيام لأنه في مكان خدمة لربه. ولهذا الاعتدال فوق خاص وحال يحصل القلب ويخصه سوى ذوق الركوع وحاله، وهو ركن مقصود لذاته كركن الركوع والسجود سواء، ركن مستقل أيضا هذا الركن لا بد أن يأتي بالطمأنينة ويأتي بالذل لله تعالى. قال ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيله كما يطيل الركوع والسجود ويكثر فيه من الثناء والحمد والتمجيد كما ذكرناه في هديه صلى الله عليه وسلم في صلاته، وكان في قيام الليل يكثر فيه من قول لربي الحمد لربي الحمد ويكرره. حتى قضية لربي، يعني الإنسان حينما يؤدي العبادة يؤدي العبادة لربه الذي رباه خلقه من عدم وأمده النعم. قضية ذكر الرب سبحانه وتعالى في كثير من أعمال الصلاة يعني إشارة إلى أن الإنسان حينما يؤدي العبادة يؤدي العبادة لربه الذي خلقه من عدم وأمده بالنعم. يعني أنت في هذا الوجه أنت طال عمرك 20 سنة وهذا الوجه، من الذي رباه منذ أن لم تكن شيء وحتى وصلت إلى الآن؟ الله هو الذي ربى هذا الشيء وأوجده وأمده ورعاه. الركوع في اللغة هذا الركوع الذي يركعه الناس هو الانحناء، أما شرعا أن ينحني المصلي قدر ما يمكنه من بلوغ راحتي يديه لركوع هذه الراحة. يعني بعض الناس يركع ركوعا ناقصا يجعل أصابع اليد تصل الركبة، لا، الركوع الكامل حينما هذه راحة اليد تكون على الركبة ويمسك بالركبة تسجن. أن ينحني المصلي قدر ما يمكنه من بلوغ راحتي يديه لركبتيه، يعني يجعل يجعل اليدين تصل هذه الراحة إلى الركبة أكمله، يعني هو الإنسان حينما تبلغ اليدين إلى الركبتين هذا أقل الواجب، لكن الأكمل، والإنسان دائما في كل صلاة يقدم الصلاة على أكمل شيء ويحفظها حفظا كاملا. أكمله أن ينحني بحيث يستوي ظهره أفقيا مع رأسه ومؤخرته. بعض الناس تشوف إما ينزل كثيرا وإما يرفع قليلا، وبعضهم يجعل الظهر مستوي لكن يجعل الرأس، إما يجعل الرأس منخفضا جدا أو مرفوعا قليلا. ينبغي أن تكون هذا الظهر والمؤخرة والرأس والرقبة كلها في استقامة واحدة، بحيث لو صب عليه الماء لسكن على ظهره. وأجمع العلماء على أن الركوع في الصلاة هو ركن من أركان الصلاة، فإذا ترك الإنسان الركوع بطلت الصلاة. والرب قال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وقال أيضا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. لما ذكر الركوع والسجود دلالة إلى أهمية الركوع والسجود. وقول تعالى واركعوا مع الراكعين في سورة البقرة أيضا فيه إشارة إلى وجوب صلاة الجماعة، الإنسان حينما يركع لا يركع لوحده إنما يركع في صلاة الجماعة. فالركوع ورد الأمر فيه في كتاب الله، وورد في الحديث حديث مخطئ في صلاته ثم ارجع حتى تطمئن راكعا، وورد بالسنة الفعلية حينما فعله النبي وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. طبعا هذا الركوع له شروط، لا بد للمصلي أن يأتي بهذه الشروط كاملة. الشرط الأول أن يكون الانحناء كاملا بحيث تبلغ راحة كفيه إلى ركبته، وهذا يؤخذ من حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي حينما قال وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، في رواية أمسك راحتيه على ركبتيه كالقبض عليهما وخرج بين أصابعه. لما يسجد في السجود الإنسان يبسط أصابعه ويوجهها إلى القبلة، لكن في الركوع يقبض الإنسان على ركبتيه ويجعل الظهر مستقيم، الرأس والرقبة والظهر. وبعض الأئمة لا يفعل، بل أنا شاهدت شاف محمود الصواف في تعليم الصلاة وضعوا صورة على الغلاف مصليا راكعا، وهذه الصورة خطأ، يعني هذا الرجل جعل ظهره قوسا، الإنسان يجعل ظهره مستقيما والرقبة مستقيمة والرأس مستقيم، لا يرفع الرأس ولا يخفض الرأس، بل يكون كلها مستقامة واحدة. هذا هو الركوع الكامل. الأمر الثاني أن لا يقصد بهويه غير الركوع، يعني حينما يهوي الركوع يقصد الركوع لا يقصد غيره، لأنه قد يأتي شخص من الأشخاص تأتيه السجدة ثم يسجد السجدة، فإذا حدثته نفس القرآن خلص أن هذا هوي إلى السجود أعده ركوعا، وهذا لا يصح. إذا فعل هذا الشيء ونوى هوى للسجود ثم قال هوي للسجود أعده ركوعا، هذا لا يجزئ ولا يصح. الأمر الثالث الطمأنينة، الطمأنينة والطمأنينة ركن في الأركان العملية، وأقلها أن يمسك في هيئة الركوع حتى تستقر أعضاؤه وتنفصل عن حركة هويه، يعني كان قائما ثم الله أكبر ثم أهوى ثم ركع، بعد الركوع ماذا يصنع؟ حينما يركع يعني يطمئن هنا في مقدار تسبيحة، وهذا هو يعني الطمأنينة، هو سكون بعد حركة، لا بد أن تكون هذه منفصلة عن الحركة. وإذا المصلي حينما يصلي لا ينتهي، يعني لا ينتقل الإنسان أنه مباشرة من القراءة إلى الركوع، لأن المصلي ماذا يصنع؟ ينتهي من القراءة ويسكت إسكاتة خفيفة جدا من الجنة والناس، يسكت إسكاتة خفيفة ثم يهوي بالركوع، وحينما يهوي بالركوع يكبر حتى هذا الركوع، يعني الحركة لما يتحول الإنسان من القيام إلى الركوع هذه عبادة، عبادة بدنية، يجمع معها عبادة القوية حينما يقول الله أكبر ويرفع يديه، تكون هذه مستمرة لا يؤخر. يعني بعض الناس يرفع وبعدما يرفع يقول الله أكبر، أو بعضهم يقول الله أكبر وبعد أن يقول الله أكبر يرفع، هذا كله خطأ. يعني يجعل التكبير للركوع عند حركته، ولا يستعجل بعد القراءة مباشرة. لأن لما نذهب إلى المسجد ترى بعضنا يصلي في المسجد يمشي وهو يمشي الله أكبر ثم يقف، إذن هذا لابد أن يقف ثم يكبر تكبير الإحرام. أيضا حينما ينتهي من القراءة يسكت سكاتة بسيطة ثم يكبر يرفع يديه حتى تكون العبادة العملية مع العبادة، لأن هذا الله أكبر ليس من يعني ليس من أذكار القيام وليس من أذكار الركوع، إنما هو من أركان الانتقال من القيام وإلى الركوع. النظر في الركوع لبعضهم قال بأنه ينظر بين قدميه، وإذا أراد أن ينظر في مكان السجود فلا ضير في هذا، المهم أنه لا يشوش ذهنه. بعضهم قال هذا الشيء وبعضهم أثبتها، وفي هذا خلاف بين أهل العلم ما تنوع الإشكال. لكن حينما يسكت يعني حتى لا تكون متصلة بالقراءة، حتى لا تكون متصلة بالقراءة حينما يصلي. الطمأنينة هي أن يمكن تهيئة الركوع حتى تستقر أعضاءه وتنفصل حركة ثويه عن حركة ارتفاعه من الركوع. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسوأ الناس طريقة الذي يسرق في صلاته. قيل: ومن كيف يسرق في صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. فالإنسان حينما يقصر في الركوع ويقصر في السجود ليعلم بأنه يسرق من صلاته لم يوجه، ولا ينبغي على كل مسلم أن يقرأ ماذا؟ أن يقرأ صفة صلاة النبي حتى تكون صلاته موافقة لصلاة النبي. طبعا من المستحبات في الركوع التكبير، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم حين يركع، ولأن الانحناء يعني فعل فلا يخلو من ذكر، يعني أي فعل من أفعال الصلاة هو فيه الكثير من الأسباب. وأيضا يخصص أن القراءة في إسكاته خفيفة. الأمر الثاني رفع اليدين، أيضا رفع اليدين ليس واجبا وهو من المستحبات، وقد وردت الأحاديث منها حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين قال: كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذر من شبيه، وإذا كبر للركوع. الأمر الثالث أن يأتي بالركوع كاملا كمال الركوع، أن ينحني بحيث يستوي ظهره وعنقه ويمدهما، وأيضا ينصب ساقيه ولا يثني ركبتيه. بعضهم يركع لكنه ما لا يصنع، يعني يقوس ظهره أو أنه يثني ركبتيه، أيضا لابد عليه أن ينصب ساقيه ولا يخفض رأسه. إذا خفض رأسه أو قنع رأسه أو خفضه أيضا وقد أخطأ في هذا. وأيضا لا يبالغ في قضية حني، بعضهم يبالغ في قضية حني الظهر مبالغة كبيرة. الله يرضى عنكم حياك الله عنكم. ويضع يديه على ركبتيه ويأخذهما بالركبتين ويفرغ أصابعه، أي يفرغ أصابعه في القابض. وجاء في الاعتقال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يصوب رأسه، أي لم يبالغ في القبض والتنجيز، ولم يقنعه أي لم يرفعه، ويباعد مرفقيه عن جنبيه، يعني الإنسان يباعد مرفقيه عن جنبيه حتى يركع. اركع يا ولدي، يعني هذه المرفقين يباعدهما عن جنبي، هذا الركوع استقامة واحدة. انت يا ابني المرفق اذا كان في الجماعة، اذا كان الانسان في جماعة من عليها لا يؤذي اخوانه، خياركم الينكم مناكب في الصلاة، ولكن الإنسان لوحده الإنسان يجافي مرفقيه عن جنبه، وكذلك في السجود أيضا الإنسان حينما يسجد يجافي مرفقيه عن جنبيه. نزل هذا وغدا نزل صفحة. الأمر الرابع بعد هذا الشيء وهو التسبيح، وهو أن الإنسان يسبح، يأتي الإنسان بالأذكار أذكار الركوع، وهذه أذكار ركوع وردت عدة أذكار في الركوع، لابد الإنسان أن يعرف معانيها ويدرك ما فيها. يقول الإنسان سبحان رب العظيم. والإنسان بعض الناس تعيش 40 سنة و 30 سنة يصلي. تسأل ما معنى سبحان؟ يقول لا أدري. وهذا حقيقة من الظلم للنفس. كما قال ربنا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. هذا الذي يتعبد عباده ولا يعرفه فهو ظالم لنفسه. والإنسان لا يظلم نفسه بل يختار لنفسه أفضل أمور. التسبيح وتنزيه الله تعالى عما لا يليق به. سبحان ربي. شوف قضية أيضا يستذكر فيها الإنسان ربوبية الرب وعبودية العبد ليستذكر أن عبوديته لربه بسبب أن الله قد أمره وأنه معبود ومرغوب لله الرب العظيم سبحانه وتعالى. وأيضا فيها إظهار نعم الله على العبد كما جاء أن الله يحب ويرى أثر نعمته على عبده. قول سبحان رب العظيم وهذا أخرجه مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ثم ذكر حجتي ثم ركع فجاء على يقول سبحان رب العظيم. وقول سبحان رب العظيم وبحمده أيضا صححه الشيخ الألباني والحديث في سنن أبي داود من حديث عقبة بن عامر قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا. فحينما قلت سبحان ربي العظيم وبحمده أي يسبح الله حال كوني ملتمس بحمد الله وإشارة إلى حمد المنعم على هذه النعمة خاصة. الإنسان يحمد ربه مولاه على النعم عامة وعلى نعمة أن وفق الإنسان أن يسبح ربه. وقول أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح كما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. الله سبحانه وتعالى هو المنزه وهو المقدس عما لا يليق به رب الملائكة والروح. طبعا الروح اختلفوا فيه ويظهر عندي أنه جبريل فيها كان مثلا قل سبحان ربي العظيم بحمده سبحان أي أسبح الله عما لا يليق به وأنزه الله عما وصفه به أعداء الله تعالى من اليهود حينما قالوا عزير بن الله ومن النصارى حينما قالوا المسيح بن الله أي صفة نفس. وأيضا لما أنت تحمد الله لما تنزه الله تذكر أيضا ماذا تذكر الحمد. الحمد وصف المحمود بالكمال. فأنت لما دفعت ما لا يليق بالله أثبتت بهذا الشيء ما يليق بالله تعالى. هي وبحمده يعني أسبح الله حال كوني ملتبس بحمد الله يعني أسبح وأحمد. فأنت لما نفيت عنه ما لا يليق به أثبتت له ماذا ما يليق به. وأيضا يعني هذا أمر يقتضي أن حمدت الله أنه يستحق الحمد لما اتصف ولما أنعم عليك ومن نعم ومن تلك النعم نعمة أنك وفقت الآن كأن تنزه الله عما لا يليق به. سبوح قدوس رب الملائكة والروح هذا الروح جبريل من عطف الخاص على العام لأهمية الخاص يعني أقله مرة واحدة أقله مرة واحدة. نعم قوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي جاء في الصحيحين من حديث عائشة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك أي أسبحك يا رب. فهذا مصدر اللهم يعني يا الله ربنا يا ربنا وبحمدك أسبحك وأحمدك اللهم اغفر لي. شوف هنا البخاري حينما بوض على هذا ماذا قال باب الدعاء عند الركوع وذلك الآن المستحبات الركوع ماذا يأتي الإنسان بالدعاء يدعو الإنسان بهذا الدعاء. لماذا بوض البخاري على هذا رد البخاري على الإمام مالك. الإمام مالك لا يرى مشروعية الدعاء في الركوع لأي شيء استدل بالحديث على إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من دعاء. قال هنا خصة هكذا فهم الإمام مالك رحمة الله عليه على أن الإنسان لا يدعو في الركوع. فهذا فيه دعاء سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. طبعا تقول السيدة عائشة كان يتأول القرآن لأنه يطبق ما ورد في القرآن من الأمر بالتسبيح بحمد ربك واستغفر إنه كان ثوابا. وهكذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا في الركوع والسجود بعد فتح مكة، معناه أن الله قد أتم له الدين وأدى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصلاة، فعليه أن يلجأ. وهذا النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عبد الله وأفضل من حاز الحسنات، هو النبي صلى الله عليه وسلم يأمره ربه بالتسبيح والاستغفار، فما بالك بالناس. فعلى الإنسان أن يجتهد بالطاعات ويجتهد لهداية الخلق حتى يزدادوا من الطاعة. يعني الآن جميع أعمال المسلمين متأخرة لمن نصف علما للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هو اللي دلهم على هذا الهدى. والله يأمرهم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. معناه أن الإنسان كلما تقدم لابد أن يعمل، وما بالك بالمسكين الذي وقع بالذنوب والمعاصي. فعلى الإنسان أن يجتهد غاية الاجتهاد ويجعل همه بالليل والنهار كي يتقرب إلى ربه ومولاه. ومن أعظم ما يتقرب به الله العلم النافع، لأن العلم النافع ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى العمل الصالح. فيفهم الإنسان الكتاب ويفهم السنة ويدرس العقيدة وينطلق الإنسان إلى هذا. وشيخ هيثم جزاه الله خيرا قال هذه المقولة: الإسلام عقيدة ينطلق منها شريعة، تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. الإنسان يعني يجعل همه الأكبر، وأنت كما تعمل في فعل الخير تجد أشخاص أئمة الشر وأئمة السوء همهم الهدم والتدمير والتضييق، يعملون في الليل والنهار. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. لأن أعداء الدين من يعني من كبار وصغار ومتوسطين، يعملون بالليل والنهار لإغراء الناس بالشهوات والملذات. إذا الإنسان يعمل ويجتهد لتعليم الخلق، وأحسن ما تدعو الخلق إلى الله أن تدعوهم بكتاب الله وبفهم كتابه، كما قال ربنا: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. يعني تحتاج أن تتعلم الكتاب وتتعلم معاني الكتاب حتى تؤثر بالناس. يعني مثل ذول الجماعة جاءوا من أي مكان، جاءوا من البغدادي أن يجد قضية من القضايا. فإذا على الناس أن يحبوا الآن في هذا الزمن وأن يجتهدوا في تعلم العلم، لأنهم حاجة، لأن نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي عصمه الله من الخطايا ويذكر فيه كلما ذكر الله، إذا حمد الله ذكر النبي، وإذا ذكرت الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أصحابه أفضل أصحابه وسنته أفضل السنة وعمله. والله أمره فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان ثوابا. وهذا قد يقول يعني ماذا نقول؟ هذا سبب النعم، النعم الكثيرة التي ملفوف عليها الإنسان، لأن الإنسان مأمور بالشكر. والإنسان هل يستطيع أن يؤدي الشكر كاملا؟ الجواب لا. سيأتينا من أدعية السجود: أعوذ برضاك من سخطك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. يعني الإنسان يلجأ إلى ربه ويخفى لأنه مأمور بالشكر، وهو لا يستطيع الإحصاء، فما بالك بأن يؤدي الشكر دائما. ثم الإنسان تكون له خواطر، الخواطر قد يدفعها الإنسان فلا يحاسب عليها، لما تأتيه خاطرة فيدفعها، لكنها قد تصبح لا عزمة إذا كانت عزمة حوسب عليها الإنسان. يذهب الإنسان بين يدي ربه ومولاه وتجتمع عليه تلك العزمات، عزمات الخير وعزمات الشر، عزمات الخير ينتفع بها وعزمات الشر أيضا يحاسب عليها. لا الدعاء المخصوص، هو الحديث قال: فأما السجود فأكثر فيه من الدعاء. لا هو قال فأكثر يعني أي دعاء من خيري الدنيا والآخرة. قال الحنفي: لا يجوز أن ندعو بدعاء دنيوي، فالإنسان يدعو ما لم يدعو باسمه قضية رحم. قال: الأولى بالإنسان أن يقتصر على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعضهم قال: لا يجوز أن تدعو بصلاة بدعاء لم يرد في الكتاب. فالإنسان يقتصر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه طبعا من فوائد دراسة السنة النبوية، حتى يكون الإنسان عمله موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا نعم، لا نريد السجدات أن تكون سواء، السجدات والجلوس والركوع والقيام نريدها أن تكون سواء هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم أن يجعل السجدة كسرت عن بغيث هذا يجعل الصلاة كسرت. بعضهم يرفع الإمام للجلوس وهو يبقى حتى قد يظن يشوش على آخرين. أحيانا بعضهم يعني يفكر أن يهوي يرفع حال الثاني فالإنسان يجعل سجوده قريبا. خامسا إذا ورد اللهم لك ركعت وبك آمنت لما رواه مسلم حديث ابن أبي طالب اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وأيضا ورد وما استغل فيه جوارحي. وهذه في الإشارة عظيمة يدرك الإنسان فيها أن لكل عضو من الأعضاء عبادة مستقلة على الإنسان أن يأتي بعبادة هذا العضو. ينبغي المسلم أن يحافظ على هذه السنة الثالثة. الإنسان يحافظ على هذه لماذا؟ من أجل تطبيق السنة، من أجل المحافظة عليها، من أجل أيضا الاعتبار والتذكر والتدبر والخشوع. فأنت حينما تأتي بجميع الأدعية هذا مدعاة، يعني حتى لا تصبح حالة على الإنسان فقط بمعزل عن القلب. فلما تأتي بجميع الأدعية هذه مرة وهذه مرة وهذه مرة هذا أدعى للخشوع في الصلاة الذي هو روح الصلاة. فيأتي بها في هذه أحيانا وهذه أحيانا وله أن يجمع بين هذا الأذكار في الركوع الواحد. بعض العلماء قال يحق له أن يأتي بها جميعا في ركوع واحد، ورجحه الإمام النووي رحمه الله عليه. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإنسان يقول هذا لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع فيها. ففي هذا أقوال لأهل العلم. طبعا الشيخ الألباني رحمه الله عليه ذكر أذكار ركوع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، سبحان ربي العظيم بحمده ثلاث، سبح قدوس، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم لك ركعت، أيضا اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، أنت ربي خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي، لله رب العالمين. أيضا سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، أيضا هذا ورد في قيامه لليل صلى الله عليه وسلم. إذا هذه الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على الإنسان أن لا يدع شيئا منها. وقلنا فيما سبق أن السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجب بالكل لا بالجزء، لأنه لا يحق لك ولا يحل لك أن تترك سنة صحيحة ثابتة لا تأتي بها على الدوام، لأنك تكون بمقام من أعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن ربما أقلنا قليلا، نحن نسعى في حقيقة الصلاة من أجل أن يعني نبين هذه المعنى. ثم يركع مكبرا، يركع الإنسان حال كونه مكبرا قائلا الله أكبر، رافعا يديه، يرفع الإنسان يديه، فهي رفع اليدين من تمام الذل لله سبحانه وتعالى. وأيضا فيها معاني للإنسان، الإنسان يجعل الدنيا وراء ظهره ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع، يفرج الأصابع بخلاف السجود، السجود يجعل أصابع هكذا، ومفرجة غير مقبوضة، يعني ربما يتوح الإنسان يقبضها ويضعها على فقط، يجعلها مفرجة ويقبض بهما الركبة. مستويا ظهره، يجعل ظهره مستويا استواء كاملا، العجز والظهر والرقبة والرأس. ويقول سبحان رب العظيم، يسبح الإنسان ربه العظيم، يتفكر الإنسان العظيم. أنا شاهدت يعني تصوير لأقوال منظار، مركبة فضائية شغلتها منظار أطلقت عام 1990، وهذه الآلة اللي هي فقط التصوير تكلفتها مليارين دولار، قضيتها فقط تصور. فلما تصور تصور تصور فشوف أنت تصورها، تصور في مجرة واحدة ليس في أكثر من مجرة، تصور مجموعة من النجوم ثم تقرب ثم ترى نجمة واحدة، تراها أنت نجمة واحدة، ثم تصور توصل وتقرب التصوير ثم تجد هذه النجمة ما لا نجمتين. فأنت انظر إلى هذه كل سماء وكل مجرة وكيف هذه الكواكب في المجرة وكيف هي مع بقية المجرة. فالإنسان يسبح الرب العظيم. وأيضا الإنسان في الركوع يستظهر أنه يأتي بالركوع كاملا تماما، لأن الله يريد جمال جمال الداخل لما الإنسان يربط قلبه بربه يذكر هذه المعاني. وأيضا يؤدي الهيئة جميلة كماهي، لا يأتي الإنسان يقوس الظهر أو أنه يقوس الركبتين، بل يأتي في الاستقامة ويقول سبحان رب العظيم، يقولها ثلاث مرات ثم يرفع طبعا يقول الدكتور عبد الكريم النملة في كتابه النفيس سيسير مسائل، قال لما كان الاعتدال ركنا الجواب؟ لأن المصلي لا يمكنه مناجاة ربه بهدوء بغير ذلك. يعني شوف الإنسان كله قدم الركوع والرفع من أجل السجود، فيقدم الإنسان، فهذا من أجل الإنسان يؤدي مناجاة ربه، ثم يرفع رأسه ويديه، حينما يرفع رأسه يرفع يديه قائلا أي إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده. قلنا بأن الإنسان لا يقول، قلنا بأن الإنسان لا يقول في الركوع، لا يقول حينما يرفع من الركوع الله أكبر، إنما يقول سمع الله لمن حمده، لأن هذه كلمة مقدمة لأي شيء للسجود، والإنسان في السجود أقرب ما يكون إلى ربه، يضع أفضل أعضائه على الأرض ويجعل رأسه بإزاء قدميه ويضع جبهته في إزاء المواطئ في الأقدام ويخضع لربه الرجاء سبحانه وتعالى. فالإنسان يقول سمع الله لمن حمده متفائلا بأن الله سبحانه وتعالى يستجيب لمن يسأل الله سؤال ودعاء حال كونه يسبح الله ويحمد الله. قال سمع الله لمن حمده. قال وبعد قيامهما، يعني من هم الإمام والمأموم، ربنا ولك الحمد. طبعا ورد ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نأتي بهذه مرة وبهذه مرة وبهذه مرة وبهذه مرة. شيخ الشنقيطي في شرح الزاد يقول أفضل أن نأتي ربنا ولك الحمد، حتى تصير ربنا بمعنى أنت ربنا، وفيها جملة أخرى إثبات الحمد لله سبحانه، حتى تكون القضية من جملته. لكن يعني لا يعدل شيء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أتى بها هكذا، خلص نأتي بها هكذا كما وردت، وهكذا كما وردت، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. وإذا كان يقول ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء، هذا دعاء عظيم جدا، أن الإنسان يحمد الله الحمد الكامل، يعني معناه أنه لو جسمت، يعني الإنسان يدعو ربه ويطلب من ربه ويستغيث، يعني يذكر الحمد والثناء ووصف المحمود بالشباب محبة وتعظيما، معناه أنه الحمد الكامل يا رب، أنت تستحق الحمد الكامل، حيث هذا الحمد لو جسم أصبح حسام ملأ الأرض وملأ السماء وملأ ما بينهما وملأ ما شاء الله من الكون، لدينا العرش والكرسي، هناك مخلوقات الله يعلمها نحن لا نعلم. هنا على كل حال هو هذا هو اعتدال بعد القيام. نحن حينما نحن في القيام حينما نضع اليدين في كمال الأدب مع الرب سبحانه وتعالى، ومع كمال الأدب مع الرب سبحانه وتعالى، حتى الإنسان لا تتعب يده، إذا قمت في الليل وقرأت سورة البقرة كاملا وكنت مسجدا فلا تتعب الأيدي تتعب، لكنه حينما تضع اليد اليمنى على اليسرى لا تتعب. لا هذا ليس فقار، هل أن الأيدي فقار؟ ليس فقار. وهذا بالأصل يعني بالأصل ليس محله هنا، بالأصل أن الإنسان يطلق يديه، وهذا استدلال قال به جماعة من أهل العلم في هذا الأصل. هم اتفقوا على جواز الأمرين، لكن هم استحبوا الوضع، قال أن هذا قيام تعود كما كان قيام. الشيخ ابن باز له يعني له بحث وموجود فيه فتاوى ابن باز رحمه الله. الاعتدال هو أن يعود إلى الهيئة التي كان عليها قبل الركوع. الاعتدال هو أن يعود إلى الهيئة التي كان عليها قبل الركوع. وهذا طبعا التعريف ينفع هذا الأمر باعتبار أنه كان على هذه الهيئة. وهو ركن، فكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. حتى يستوي قائما، يعني لو كان هذا الأمر أيضا موجود لنقله الصحابة واللي نقل صفة الصلاة عدة. جاء في الحديث حينما قال النبي للمقتدي في صلاته قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وأيضا جاء من فعله صلى الله عليه وسلم السنة الفعلية حينما قال صلوا كما رأيتمون يصلي. من شروطه الانتصاب وهو الوقوف منتصبا على فقراته كما في القيام، يعني يقف الوقوف الحقيقي يرجع كل فقار إلى مكانه. الأمر الثاني لا يصل بارتفاعه غير العبادة، يعني لو فرضت الساجد ورأيت حية ثم فزعت منها ووقفت ولم تنوي القيام بهذا الشيء ثم جاء في باب أنه خلص أنت حللت ثم تجد، هذا لا يجزي، لا بد من الرجوع إلى الركوع ثم أن يرفع نية الاعتدال بعد الركوع. الأمر الثالث الطمأنينة وهو أن تستقر أعضاؤه عن الحركة، يعني لو فرضنا رفع مباشرة أقار ثم محل هذا لا يجزي، لا بد من الطمأنينة وهي كما يقال تكون بعد حركة. لا يطوله تطويلا فاحشا، وهذا الآن صرنا نقول بهذا الشيء لما نرى بعض الناس يطول في القيام بدعاء طويل قد يستغرق يعادل الركعة الأولى والثانية والثالثة، فلا شك أن هذا بدعة وأن هذا الأمر مبطل للصلاة، فإذا طوله مثلا هذا التطويل فاحش فالصلاة تبطل بهذا الشيء. لما نقول لا، هل هذا الدعاء أطول من سورة الفاتحة؟ بس القيام ركن طويل وهذا الاعتدال بعد الركوع ركن قصير، فإذا جعلنا هذا القصير أطول من الطويل عند الشافعي تبطل الصلاة. نحن لا ندين الله برأي الشافعي، لكن أحيانا يعني حتى أصبح حالة السجل دعاء الكتب دعاء كذا يكون أطول الركعة الأولى والثانية والثالثة، لا شك أن هذا الأمر نص عدد من أهل العلم على عدم صحته. طبعا من أذكار النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي بعد الركوع أذكار متعددة، لكن أذكار الركوع الاعتدال بعد الركوع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صلبه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده، وأمر بهذا الذي أخطأ في الصلاة، ثم يقول ربنا لك الحمد، يقول ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. وأمر بذلك كل مصل مؤتما أو غيره، فقال صلوا كما رأيتموني وصلوا. هذا الحديث وحديث تأخذ عني من مناسككم في الحج كلاهما أصل في بابهم. وكان يقول إنما جعل الإمام ليتم، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. طبعا الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده، لكن المأموم يقول إذا قال من سمع الله لمن يقول ربنا ولك الحمد. وبعضهم قال يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، لكن بقي الذي خلف الإمام هذا المبلغ خلف الإمام، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده ماذا يقول؟ يقول سمع الله لمن حمده، هو مبلغ يبلغ عن الإمام قوله. الآن حين ما يجي في المساجد ويقولون يقول ربنا لك الحمد هذا خطأ، هذا إنه مبلغ عن من؟ عن الإمام، فيقول ما يقول الإمام. خلاص إذا انتفت حاجة بالمكبرات لا ينبغي أن لا نفعل هذا الشيء، هذا خطأ، هذا يعني هذا مثل يعني احنا نحج هذا الشيء هذا وضعه في غير محله. نعم اذا انسى هذا الشيء اذا كان في الركعة لا بد ان يعود اليه، اذا كان في الركعة لا بد ان يعود اليه، واذا خرجت هذه الركعة فهي ركعة جديدة، لان هذه الركعة التي ذهب منها ركن لا تجزئ، هذا سيأتينا بإذن الله يسمى المتروك من الصلاة. فهذا وأيضا ملء السماوات ملء الأرض ملء ما شئت من شيء بعد، وورد أيضا ملء السماوات ملء الأرض وما بينهما ملء ما شئت من شيء بعد. وتارة كان النبي صلى الله عليه وسلم يضيف مثل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأحيانا كان يقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، أحق ما قال العبد أن العبد يؤدي الحمد لله سبحانه وتعالى. والحمد يختلف عن الشكر فهو عام من جهة والشكر عام من جهة. أنت لما شخص من الأشخاص يقال بأن فلان إمام جيد وعلى السنن تقول هذه الصفات يحمد عليها، لما يقال حينما أننا وفق بنا نقول شكر على هذا الشيء. فالشكر لما يكون فيها إزداء نعمة، والحمد لما يكون صفات استحق عليها الحمد. وتارة يقول في قل لربي الحمد، ربي الحمد، كان يكرر هذا أحيانا، كان يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وإذا جاء في رواية مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وهذا الصحابي اللي قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ماذا قال النبي؟ قال رئيس بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها. العلماء لما عدوا أحرف هذه الجملة وجدوها بضعا وثلاثين. وهذا أيضا يعني فيه إشارة على أن الإنسان كلما عمل عمل يعطيه الله على عمله، يعني مثل ما قال ربنا ولا تظلمون فتيلا. قال رجل كان يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رفع رأسه من ركعة وقال سمع الله لمن حمده، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا؟ قال الرجل أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. فإذا الإنسان عليه أن يؤدي الركوع كاملا، يستشعر الإنسان في ركوعه أنه يؤدي الواجب الخضوع للرب سبحانه وتعالى، وأن الإنسان يؤدي واجب الصلاة كاملة. وهذا المقال اللي اسمه جمال الحياة في معرفة الله. فيشوف الإنسان حينما يتعرف على الله يعني تسمو له الحياة ويجد اللذة الحقيقية في هذا الشيء. أنت حينما تعود إلى هذا المقال، مقال حقيقة ممتاز جدا، وأنا نقلته فترة اليوم في بعض المنتديات. أغلب هذا الكلام نقول ممن الكلام ابن سينا، لما نتحدث عن الصلاة وأسرار التشريع، حتى هذا الكلام اسمه أسرار الصلاة ابن سينا. وفي كل مؤلفاته يعني تعيش على هذا الشيء. أنا حينما تحدثت عن دعاء الاستفتاح بعض الأشياء نقلتها من كتب ابن القيم في عدد من مؤلفاته، جميع مؤلفاته طريق الهجرتين وشفاء وغيرها من المؤلفات، كلها يعني تصب على معرفة أسرار الصلاة وحكم الصلاة وأسرار التشريع. وأنت الآن لما تجد الآن مدافع بين أهل الحق والباطل في قضية البدع، تجد أشخاص همهم في الدنيا طمع السنة ضيمات البدع، يغضب ما يغضب حينما يرى السنة ويفرح ما يفرح حينما يرى. فنحن أدركنا أحد الشيوخ كان حينما يتكلم عن مبتدع يقول هذا خرافي، يعني يمدح ويتلفظ ويقول هذا فلان خرافي. الآن لابد الإنسان أن تكون له وسائل، أيضا نستخدم الوسائل المتعددة والمتنوعة من أجل أن نجعل الناس يطبقون السنة. يعني سيد راح نعطيكم سيد بإذن الله ربما في الدرس القادم، لأنه الآن عندنا اسمه كيف تتلذذ في الصلاة بالداعي الكويتي المعروف مشاري الخضار. هذا طبعا نافع جدا لأنه يعالج قضية نحن نحتاج إليها في اليوم والأيام. لكن مع هذا الشيء رجل هذا القرص أيضا من نيتنا في توزيعه من أجل أن نجر الناس إلى السنة ونحذرهم من البدع. الشاهد من مقدمتي بأن كلام ابن القيم في مؤلفاته نافع جدا، يدفع الناس إلى ماذا؟ إلى السنة وإلى التخلص من البدعة وأضرار البدعة. هذا المؤلف يقول جمال الحياة في معرفة الله ورسوله، وأي حقيقة أدرك يعني أي حقيقة عظيمة أن الإنسان يعني يدرك عن الله، أي شيء عرف من لم يعرف من فاتته هذه الحقيقة، وأي علم أو عمل تحصل لمن فاته العلم بالله والعمل بمرضاته ومعرفة الطريق الموصل إليهم وما له بعد الوصول إليهم. قال ابن القيم إنها مقولة نورانية من العلامة الحبر شمس الدين ابن القيم رحمه الله، تذكرتها وتأملتها في ظل عصرنا هذا الذي تنوعت فيه المعارف وتعددت فيه المشارب، وأصبح العالم يقذف إلينا كل العالم يقذف إلينا كل يوم معلومة جديدة واكتشاف حيث. أيضا هذا ما يتعلق بجسد الإنسان، اعتبرناه بجسمه فلا، يتحدث عن آيات الله في جسد الإنسان. يقول الكاتب شعرت أننا بحاجة ماسة جدا لتدبر هذه الكلمة الموفقة، خصوصا في ظل ما يلاحظ حاليا من تمرد ظاهر على حدود الله. التمرد يعني أنا أبو عيسى عبد الدنيا لما كنا في الصحراء كنا في القرية 76 78 79 يأتي المغرب ونتعشى ويصلي من يصلي، ما كنا نراهم يصلون صلاة الجماعة، يصلي من يصلي ثم ينام الناس. استيقاظ الليل وما أدراك الليل، لا حتى الخطوط صارت تجعل تخفيض من الساعة 12 ليلا وحتى الثالثة صباحا. فالآن يعني تجد أنت يرحمكم الله تجد على الأرض تمرد كبير، وإن القلوب إذا لم يحركها حادي الله وتعظيمه فإن العطب سيتمكن منها والران سيكسوها. فأي شيء يريده قلب لم يتعرف على الله. هذا المقال يعني أنا لا أروج للمقال كمقال، لكن أدعو الناس إلى أي شيء إلى قراءة كتب ابن القيم. يعني الشخص كل شخص بينا يسعى لأن يقرأ جميع مؤلفات هذا العلم الهيئ. وأيضا هذه الأشياء حينما نعطيها للناس السبب والسبيل لردهم إلى الدين الخالص. طبعا عبد الرحمن حسن قائد في هذا المشرف العلمي على قناة دليل حقق كتاب مفتاح دار السعادة في 3 مجلدات. حينما تحدث عن أسباب الإبداع والإجادة عند ابن القيم ذكر كثرة المؤلفات التي لديه، بل كان الكتاب يشتري له عدد من النسخ وينتفع بها أيضا كثرة الكتب التي قد انتفع عنها. هذا بالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى